الناس من عادات مصافحة النساء الأجنبية، زوجة العم، زوجة الخال، القدوم من السفر أو في المناسبات، حتى ذكر أيضا التقبيل. يقول فما الضابط في مثل هذا يا شيخ؟ هذا سؤال استراتيجيات التقبيل والمعانقة عند السفر. نعم، نقول بالنسبة للأجنبيات القريبات الأجنبيات عنك فضلا عن غيرهن، لا يجوز في حقهن أمور كثيرة. أولا قضية كشف الوجه مثلا، الأمر الثاني قضية التقبيل والمعانقة، الثالث قضية المصافحة أيضا. ولم يقع خلاف في موضوع التقبيل، نعم وقع خلاف متأخر في موضوع المصافحة، وخلاف متقدم لكنه يعني لم يكن قول جمهور أهل العلم. الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعرف بس مقام التقبيل، الذي عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كان لا يصافح النساء، وكانت مصافحة النساء معروفة عند العرب، فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليدعها إلا ينبه الأمة على مثل هذا الأمر. وفي الحديث حديث عائشة وغيره، ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة وقال لا أصافح النساء، وجاء في البيعة التي من أخطر المهمات ولم يصافحن صلى الله عليه وسلم. فذلك نوصل الأخ الكريم بأن ينتبه لهذا، وأن ينبه قريباته لمثل ذلك بشيء من التلطف وحسن العرض وحسن الدعوة إلى الله عز وجل، حتى لا يعني تستمر هذه العادة المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم في التي هي أحسن. قد نوع من الإهداء، نوع من حتى قريباته الأجنبيات بنات عمي وبنات خاله، أن يوصل إليهن هدايا تقع ضمن يعني إطار الأسرة، وضمن أيضا عن طريق زوجته هو. كل هذا سيكون إن شاء الله له أثر في نفوسهن، ويبين لهن هذه الأحكام. لو جعل مع الهدية مثلا شيء من الكتيبات والمطويات أو بالمكالمة الهاتفية، سيكون له طريق إلى التأثير عليهن، أعانه الله وثبتنا. أم ريان شيخنا تسأل مجموعة من الأسئلة، أما أولها كنت قد يعني أردت نبدأ به،